تغيير الثياب لا بأس به، لأن بعض الناس قد يظن أن القول بأنها تبقى على إحرامها معناها أنها لا تغير الثياب، ويظن المراد بالإحرام الثياب، لا، المراد أنها تبقى على حكم الإحرام، يعني بحيث لا تلبس، لا تغطي وجهها بالنقاب، لا تلبس القفازين، لا تطيب، لا تقلم أظهارها، لا تحل زوجها، هذا معنى بقى على الإحرام. أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس. والمسجد الحرام لا تدخله، اللهم إن مرة لحاجة تمر من باب إلى باب لحاجة مع تحفظ ولا بأس، ولكن لا تجلس فيه ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت والوضوء الشرعي وتوضأت الوضوء الشرعي ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها إن كان الحج، وإن كان العمرة تطوف وتسعى لعمرتها وتقصر وتتم عمرتها، هذا كان عمرة، وإن كان الحج تبقى حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج الثامن ولا السابع ولا السادس من الحجة أو قبل ذلك إذا طهرت تذهب إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر في العمرة، هذا هو الأفضل، تجعل العمرة بعد الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس وتكون متمتعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات أو في يوم العيد فإنها طهرت تغتسل ثم طهرتها ثم تطوف وتسعى لحجها. أما الرمي والحلق والتقصير والنحو هذه هذا لا بأس وإن كانت حائضة، تفعل كل شيء إلا الطواف. وقد وقع هذا لعائشة رضي الله عنها لما وصلت إلى مكة، لما دام في مكة نزل بها الحيض وكانت قد أحرمت في العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي العمرة وأحرم الحج، لأنه جاء الحج وهي على حيضها، تلبت بالحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر وغسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعا ورمت الجمرة وصارت من رأسها وتم حلها، ثم طلبت من النبي عمرة أخرى فأمرها عليه الصلاة والسلام من التنعيم من الجرانة، ومن التنعيم مساجد عائشة المعروف، يعني أمرها من التنعيم عمرة جديدة مفردة مستحبة غير واجبة، وإلا فعمرتها الأولى مع حجها كافيان. فالتي دخلت مكة مثلا في وقتنا هذا العمرة في رمضان أو غيره وحاضر في الطريق أو بعد وصولها مكة قبل أن تطوف تبقى على إحرامه، تبقى يعني في حكم الإحرام، لا تطيب، لا تقلم أنفارها، لا تقص شعرا، فيأتيها زوجها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت الوضوء الشرعي وطافت وسعت وقصرت وحلت زوجتها، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب عليها. أما الملابس فلا تغير الملابس، الملابس لا بأس، ولا تغير إزار إلى إزار، سراويل إلى سراويل، من يسلق ما في بأس، تغير ما شاءت من الملابس أو الدسوس الشراب اللي زيها تغير ما شاءت لا بأس. فلا ينبغي يظن إذا قيل تبقى على إحرامها أن المقصود الثياب، لا، ليس المقصود الثياب، المقصود الأحكام. أما الملابس فللرجل أن يغير وللمرأة أن تغير الملابس، كل واحد له أن يغير حتى ولو كانت غير حائض ولو كانت طاهرة، من وصلت مكة وأراد أن تغير لا بأس أن تغير ملابسها محرمة لا بأس، أو الرجل من وصل أراد أن يغير الفطر اللي عليه بفطر أخرى أو أصابها شيء شاهي أو قهوة وأصابها شيء نحب أن يغيرها لا بأس، المقصود له أن يغير مطلقة ولو ما أصابها شيء، والمرأة لا تغير في ملابسها ولو ما أصابها شيء، هذا ما لا تعلق بالإحرام لا بأس. إنما المقصود إذا قيل إن الرجل يبقى على إحرامه أو قيل إن المرأة تبقى على إحرامه المعنى في حكم الإحرام، يبقى كل منهما في حكم الإحرام، ليس له أن يخالف حكم الإحرام لا بقص أظفار ولا بقص شعر ولا بطيب ولا بتغطية رأس الرجل ولبس المخيط ولا أن تلبس النقاب المرأة على وجهها أو تلبس قفازين في يديها، كل هذا باقي حتى تحل من إحرامها، هذا المراد. ينبغي يعلم، وأرجو من المستمعات أن يبلغن هذا لغيرهن، وهكذا المستمعون أرجو أن يبلغوا هذا، لأن هذا يشكل كثير من الناس، إذا قيل يبقى على إحرامه هو معنى الملابس المعنى الأحكام، أما الملابس فلا الرجل يغير والمرأة لها أن تغير ملابسها ولو كانت لم تطف ولم تسع، وهكذا الرجل قبل أن يطف ويسعى له أن يغير ملابس. فالمراد بقول العلماء يبقى على إحرامه وتبقى على إحرامها مرادهم بهذا أن الأحكام تبقى، يعني لا يتطيب المحرم، لا يقص أظهاره، لا يقلم شعره، لا يحل له يأتي زوجته، لا يحل أن تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ثم تقوم بالغسل، هذا المعنى. نسأل الله جميع التوفيق. شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا.